إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبصر في دينه وأن يتفقه، فإن الله عز وجل أمر في كتابه الكريم بتحصيل العلم والتفقه، ذلك أن العبد لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما يحب ربه ويرضاه إلا بعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العلم أيها المسلمون كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما فهمه السلف الكرام صحابة رسول الله والتابعون لهم بإحسان أهل القرون المفضلة. إن الحاجة إلى التفقه في دين الله حاجة ملحة، ويزداد الإلحاح يوما بعد يوم أن تتبصر وأن تتفقه، ذلك أن سهام الشر التي تبعث إلى قلوب المؤمنين والمؤمنات سهام ماكرة في مثل هذه الأوقات، ذلك بأنهم صاروا يزهدون من العلم ويحقرون شأن العلم والعلماء من أجل أن يفسح لهم الطريق إلى قلوب الناشئة من الشباب والفتيات ومن الرجال والنساء، يفسحون طريق الشر إذا أبعدت الأمة عن العلم والعلماء، فإنهم يصلون لبث السموم وينتشلون أبناء الإسلام وشباب الإسلام كي يكونوا معاول هدم لأمتهم ولدينهم. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أكرمنا بوجود علماء السنة إكراما بالغا، وإن عز هذه الأمة بعلمائها، أعني علماء السنة الذين أبصروا وتفقهوا واختلط العلم النافع بلحومهم ودمائهم، وشابت لحاهم في نصرة دين الله عز وجل، وبث العلوم مشرقا ومغربا، وانتفع منهم المسلمون وتبصروا في دينهم. فما أعظم آثار علماء السنة على الناس، وما أقبح آثار الكثيرين على علماء السنة ممن زهدوا فيهم وطعنوا فيهم وحقروا من أمرهم ونبذوهم وغمزوهم وأشاعوا الكذب عنهم، ما أقبح آثارهم. علماء السنة أيها المسلم، أيتها المسلمة، يجب عليك أن تعلم قدرهم ومكانتهم، وأن تنزلهم في قلبك منزلة الإجلال والإكرام، والتلقي عنهم والأخذ عنهم. لذلك أن أعداء الإسلام زرعوا بين المسلمين أئمة البدع والضلال وقادة السوء من أجل أن يشككوا الأمة في علمائها، ومن أجل أن يزهدوا في علماء السنة. فلا تسأل عن طغناتهم الماكرة الفاجرة في علماء السنة تزهيدا وتحقيرا. فلتسمع أيها المسلم، ولتسمعي أيتها المسلمة، مكانة العلماء. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول الله عز وجل: يرفع الله. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكم من الآيات الكثيرات في فضل العلماء ومكانتهم والرجوع إليهم. يقول الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء المنزلة الرفيعة، المكانة العالية، القمة التي محل إجلال وإكبار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هؤلاء هم العلماء وراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي الكريم طعن فيه الكافرون، قالوا: ساحر وكاهن ومجنون. طعنوا فيه وطعنوا في دعوته وكتابه الذي أنزل عليه كلام ربنا، إن هو إلا أساطير الأولين. فكما طعن في نبينا والأنبياء من قبله، فدعاة الباطل يطعنون في ورثته، يطعنون في ورثته، وورثته هم العلماء، فلهم سلف من الكافرين والمجرمين والحاقدين. العلماء ورثة الأنبياء يطعن فيهم ويغمز فيهم، ذلك أنهم يسيرون على آثار أنبياء الله ورسله، فنصيبهم في الطعن والغمز واللمز لا يصدهم عن جهادهم وعن دعوتهم وعن بثهم للعلم وعن نشرهم للخير. هكذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مع من العائد إذا غاب علماء السنة؟ فمع من تعيشون؟ مع من تعيشون؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ستبقى مع الجهال، مع الأصاغر، مع سفهاء الأحلام، مع حدثاء الأسنان، ستبقى مع دعاة التكفير والتضليل والتمزيق والتخريب، ستبقى حائرة تائهة. العلماء أمان، تأمن في ذاك الذي قتل 99 نفسا، بمن أنقذه ربه، بمن نجاه ربه، بمن هداه للحق ربه، بعلماء السنة. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعبد أهل الأرض، فدل على رجل عابد لكنه جاهل. وما أكثرهم اليوم، لا كثرهم الله جهلة، يقودون جماعات وأحزاب وفرق وطوائف، جهلة يقودونهم إلى الهاوية. وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، سأل عن عبد أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال: إنني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ قال هذا العابد الجاهل: قتلت 99 نفسا، ليس لك توبة. فقتله فكمل به 100. جاهل يقول على الله بلا علم. وما أكثر الجهل اليوم الذين يكفرون المسلمين بلا علم، يضللون المسلمين بلا علم، يتكلمون في المسائل الكبار. لو عرضت على أهل بدر، أو لو كان عمر لجمع لها أهل بدر، يتكلم فيها غير صغير، حديث السن طائش العصر، ربما لن يسكن باب الاستطابة ودخول بيت الخلاء. هزلت، لا قيمة لها. فسأل فقتله فتمم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فإن يدلكم أيها الناس على علماء السنة، لا دعاة الضلال، لا أرباب البدع، ولو كبرت إمامته، ولو لبس جبته، ولو احتفلت به القنوات الفضائية، ولو كان مسك منصب كذا أو وزارة كذا أو منزلة كذا، فالعبرة بالعلم كتابا وسنة، والعبرة بالحق والهدى. فدل على رجل عالم قال: قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة. هذا كلام العلماء، لا مذنبا، لا يضعون اليأس في قلوب المذنبين إذا أرادوا أن يتوبوا إلى رب العالمين. فقال: لا، لكن قومك قوم سوء، فذهب إلى قوم كذا أو بي يعبدون الله فاعبد الله معهم. أنقذه الله، أنقذه الله بسبب هذا العالم البصير. الأمة تحتاج إلى علماء كي تنقذ من الهاوية، تحتاج إلى علماء السنة كي لا تضيع، كي لا تضيع، كي لا تغرق في أوحال الباطل. هل تعولون على دعاة الضلال ممن هو طابع في دول الكفر يأكل من خيراتهم ويتقاضى من أموالهم ويتحاكم إلى قوانينهم وهو على هيئتهم قلبا؟ لا، قالبا. أما قلبه فضعيف الولا، ضعيف الولا، ضعيف الولا، وإلا فكيف يقيم أمثال هؤلاء في أحضان الكفر ويتغذون منهم ويحتكمون إلى قوانينهم ثم يبثون سمومهم لناشئة الإسلام وأبناء الإسلام تحت شعارات بضاقة هي من ديننا؟ لكن أنتم، أنتم لستم من أهلها ولستم ممن يحمل لواءها. إنها لأهل العلم، إنها لأهل العلم. شعارات براقة في الجهاد والتكفير والتبديع والتضليل يقودها السمعة. فخرج هذا التائب إلى الأرض الطيبة، وعلى كل تائب أن يفارق مكان المعصية ورفقة السوء من أجل أن يكمل على ربه. فخرج في الطريق أتاه الموت، فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول خرج تائبا منيبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا يحتكمون إليه أن قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فليقبض إليها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة، فقبضته ملائكة الرحمة بسبب من أنقذ هذا التائب. ولو لم يكن هذا العالم لقتل الناس جميعا، لأنه أزرع اليأس في قلبه والقنوط في قلبه. ثم تأمل في قوم نوح لما صوروا تلك التصاوير، لماذا لم يعبدونها؟ لوجود العلماء، لوجود العلماء. فعلماء السنة أمان. فلما قبض العلماء ونسخ العلم عبدت من دون الله عز وجل علماء السنة. ليس كل من لبس ثوب العلم، ليس من كل من احتفت به قناة فضائية، ليس كل من قال إنه عالم، لا. علماء السنة من صح معتقده وسلم منهجه وبانت آثاره وانتشر علمه الصحيح ونشر الحق في كل مكان وعلم من سيرته سلامته من الأهواء والضلالات والبدع. علماء السنة أمان، أمان. ولذلك أهل الباطل يرمون علماء السنة من قوس واحدة، كلهم، كلهم، كلهم يرمون أشياخ السنة وعلماء السنة. وقد قال سلفنا الكرام من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثار: لقد كذبوا غطاء عنكم، لقد أماطوا اللسان عن حقيقتكم. فكل من طعن في علماء السنة فهو مبتدع زائر. هذه علامتكم، وينبغي أن يحفظها أطفال أهل السنة. فإذا رأيته يطعن في ابن باز فهو ضال، وإذا رأيته يطعن في ابن عثيمين فهو ضال، وإذا رأيته يطعن في الألباني فهو ضال، وهكذا سياق السنة. وإذا رأيته يطعن في ربيع المدخلي فهو ضال. بغير ما أنزل الله، ببيان الحق بأدلته ودفعوا هذا الغلو الذي حذر منه ربنا وحذر منه نبينا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك، هلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذا كان هذا التكفير المطلق وهذا الدمار المطلق من الإسلام، فمن هم الخوارج؟ من هم الخوارج؟ إذا كان هذا من الدين فمن هم الخوارج؟ الخوارج الذين كفروا عصاة المسلمين أصحاب الكبائر وخرجوا على ولاة أمرهم، بالتالي يقتلونهم، بل كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا عبد الله بن عباس لما ناظرهم قال له: ليس فيكم واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعظم ما رمي به هؤلاء، ليس فيهم واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكفى بها، كفى بها جناية. تأملوا وأسرعوا في حقيقة الخوارج على مر التاريخ، تأملوا، فإنهم كفروا المسلمين واستباحوا دماء المسلمين وهم أداة بأيدي أعداء الإسلام، معارك تجرى في ديار الإسلام وقتل وسلب الأموال في ديار الإسلام، وأهل الكفر يتفرجون على المسلمين وعلى واقعهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر أن الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من رجل كان في أرض فلات وعنده دابته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه، فاتكى إلى شجرة، فبينما هو كذلك ينتظر الموت فإذا بها عنده، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هل يكفر هذا؟ هل يكفر هذا؟ انظر إلى الكلمة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكنه أخطأ من شدة الفرح. والله عز وجل يقبل توبة التائبين مع هذا الوصف العظيم. وروى البخاري في صحيح أن رجلا مسرفا على نفسه من الذنوب والخطايا فجمع بنيه وقال لهم: يا بني، إن مت فاحرقوا بدني وانشروه في الجبال، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، لأنه مسرف من الذنوب والسيئات. قطعوا بدني وانشروه قطعا فلئن قدر الله علي ليعذبني أشد العذاب. فجمعه ربه عز وجل وحشره إليه. ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب. قال فقد غفرت لك. انظر إلى قوله، انظر إلى قوله، لئن قدر علي ربي، أي أنه شكك في قدرة الله. وهذا كفر، لكنه جاهل. والحامل له خشية الله عز وجل. ومن هنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا تظن أن كل ما ظاهر الكفر يجعل الشخص كافرا، مباح الدم، مباح المال، وأن تفرق بين عموم التكفير والوعي وبين تكفير معين. فإن أهل السنة من أبعد النار عن تكفير المعينين ما لم تقم الحجة الرسالية وتزول الشبهة ويعلم أنه لا مانع فعنده يكفرون المعين، يكفرون المعين إذا كفره الله ورسوله وتوفرت شروط التكفير وانتفت الموانع. فأين الإرجاء؟ أين الإرجاء؟ أين الإرجاء؟ المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان دم. أهل السنة يقولون بأن الذنب إذا كان كفرا، إذا كان كفرا فإنه كفر، وهذا الكفر لا على ما يحلو لك، إنما ما قال به العلماء أنه كفر فهو كفر. ويبقى النظر في القائل، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فرمي أهل السنة بالإرجاء سلسلة نعلمها من أقدم. هؤلاء يريدون منهجا دمويا وسبيلا تكفيريا لا تبقي ولا تذر، وأن يلقوا بالعلماء وراء ظهور. فما حال أمة طعنت بعلمائها؟ ما حال أمة الإسلام إذا طعنت بعلماء السنة واتخذت رؤوسا جهالا؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ علماء السنة من كل سوء ومكروه. اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه. اللهم سددهم، اللهم وفقهم، اللهم انصر بهم دينك واعلي بهم رايتك. اللهم من ضل من شباب الإسلام ومن حار من شباب الإسلام ومن استغل من شباب الإسلام فردهم للحق ردا جميلا. اللهم ردهم للحق ردا جميلا. يا قوم، ابن عباس ناظر الخوارج حبر الأمة وترجمان القرآن، فرجع أكثر من 4000، رجعوا إلى الحق، رجعوا إلى الحق. يا قوم اقرأوا في كتب أصول السنة للإمام أحمد، اقرأوا للحميدي، اقرأوا للبربهاري، اقرأوا للأزهري، اقرأوا لأئمة الإسلام، اقرأوا. لا نقول لكم اقرأوا لنا أو اقرأوا لفلان أو إلا، اقرأوا أصول أهل السنة كما دون السلف الكرام وقال بها علماء السنة اليوم، ستجدون بعد ما بينكم وبين الحق.